حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: الذي لا يستطيع الحفاظ على وضوئه مدة طويلة، هل يمكنه أن يقرأ في المصحف بوضع حائل؟ وهل جوارب اليدين تعد حائلة؟ فأجاب سماحته: الأصل أن القرآن لا بد لمن يقرأ في المصحف أن يكون على طهارة. الحديث عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. لكن هذا الإنسان قد يكون مع غازات مستمرة، أو مثلا أنه يحتاج إلى دورة المياه تتكرر عليه في اليوم مرار، ويعجز أن يتوضأ كاملا مع كل ذهاب لدورة المياه، فنقول لا بأس أن تقرأ القرآن مصحف ليكون بحائل، والجوارب حائل. حتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.